بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله عنكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين. قال ابن كثير وأبو عمرو والكسائي ويعقوب: أني بفتح الهمزة أني أي بأني، وقرأ الباقون بكسرها أي فقال إني، لأن في الإرسال معنى القول. إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم أي مؤلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما ونفعنا بهما: بعث نبي الله نوح بعد 40 سنة ولبث يدعو قومه 950 سنة، وعاش بعد الطوفان 60 سنة، وكان عمره 1050 سنة. وقال مقاتل: بعيذ وابن 100 سنة، وقيل بعيذ وابن 50 سنة، وقيل بعيذ وابن 250 سنة. ومكث يدعو قومه 950 سنة، وعاش بعد الطوفان 250 سنة، وكان عمره 1450 سنة. قال الله تعالى: فلبث بهم 1000 سنة إلا 50 عاما أي فلبث بهم داعيا. فقال الملأ الذين كفروا من قومي، والملأ هم الأشراف والرؤساء: ما نراك يا نوح إلا بشرا آدميا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا سفلتنا والرذل والدون من كل شيء، والجمع أرذل ثم اجمع على أراذل مثل كلب وأكلب وأكالب. وقال في سورة الشعراء: واتبعك الأرذلون يعني السفلة. وقال عكرمة: الحاك ولك أساكفا. بادئ الرأي قرأ أبو عمر بادئ بالهمز أي أول الرأي، يريدون أنهم اتبعوك بأول الرأي من غير رؤية وتفكر، ولو تفكروا لم يتبعوك. وقرأ الآخرون بغير همز أي ظاهر الرأي من قول: بدأ شيء إذا ظهر، معناه اتبعوك ظاهرا من غير أن يتدبروا ويتفكروا باطنا. قال مجاهد: رأي العين، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال نوح: يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة بيان من ربي وآتاني رحمة أي هدى ومعرفة من عندي فعميت أي خفيت والتبست عليكم. وقرأ حمزة والكسائي وحفص: فعميت عليكم بضم العين وتشديد الميم أي شبهت ولبست عليكم. أنلزمكم البينة والرحمة وأنتم لا كارهون لا تريدونها. قال قتادة: لو قدر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن يلزموا قومهم لألزموا، ولكن لم يقدروا. قوله: ويا قومي لا أسألكم عليه مالا أي على الوحي وتبليغ الرسالة كناية عن غير مذكور، إن أجري ما ثوابي إلا على الله، وما أنا بطارد الذين آمنوا. وهذا دليل على أنهم طلبوا منه طرد المؤمنين إنهم ملاقو ربهم صائرون إلى ربهم في الميعاد في المعاد بأيدي من طردهم ولكني أراكم قوما تجهلون. من طردهم من طردهم بأيدي من طردهم أو من طردهم من طردهم من طردهم قبل قوله هنا وما أنا بطارد الذين آمنوا هذا دليل على أنهم طلبوا منه طرد المؤمنين. إنهم ملاقوا ربهم أي ظاهرون إلى ربهم في المعاد فيجزي من طردهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قومي من ينصرني من الله من يمنعني من عذاب الله إن طردتم أفلا تذكرون تتعظون. ولا أقول لكم عندي خزائن الله فآتي منها ما تطلبون. ولا أعلم الغيب فأخبركم بما تريدون. وقيل إنهم لما قالوا لنوح إن الذين آمنوا بك إنما اتبعوك بظاهر ما ترى منهم. قال نوح مجيبا لهم لا أقول لكم عندي خزائن غيوب الله التي يعلم منها ما يضمر الناس ولا أعلم الغيب فأعلم ما يسرونه في نفوسهم. فسبيلي قبول ما ضار من إيمانهم. ولا أقول إني ملك هذا جواب قولهم ما نراك إلا بشرا مثلنا. ولا أقول للذين تزري أعينكم أعدي تحتقرهم وتستصغرهم أعينكم يعني المؤمنين وذلك أنهم قالوا هم راذلنا. لن يؤتيهم الله خيرا أي توفيقا وإيمانا وأجرا. الله أعلم بما في أنفسهم من الخير والشر مني إني إذا لمن الظالمين لو قلت هذا. قالوا يا نوح قد جادلتنا خاصمتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا من العذاب إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله وإن شاء يعني بالعذاب وما أنتم بمعجزين بفائتين. ولا ينفعكم نصحي أي نصيحتي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم يضلكم هو ربكم له الحكم والأمر وإليه ترجعون فيجزيكم بأعمالكم. أم يقولون افتراه. قال ابن عباس رضي الله عنهما ونفعني بهما يعني نوح عليه السلام وقال مقاتل يعني محمدا صلى الله عليه وسلم قل إن افتريته فعلي إجرامي أي إثمي ووبال جرمي والإجرام كسب الذنب وأنا بريء مما تجرمون لا أؤاخذ بذنوبكم. قولوا تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. روى الضحاك عن ابن عباس أن نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام كانوا يضربون نوحا حتى يسقط فيلفونه في لبد ويلقونه في قدر أو في قعر بيت ويلقونه في قعر بيت يظنون أنه قد مات فيخرج في اليوم الثاني ويدعو من الله عز وجل. روي أن شيخا منهم جاء يتكئ على عصا ومعه ابنه فقال يا بني يا بني لا يغرنك هذا الشيخ المجنون. فقال له يا أبتي مكنني من العصا فأخذ العصا من أبي فضرب نوحا حتى شجه شجة منكرة فأوحى الله عز وجل إليه إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس ولا تحزن بما كانوا يفعلون فإني مهلكهم ومنقذك منهم. فحينئذ دعا نوح عليه السلام فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. وحكى محمد بن إسحاق عن عبيد بن عمير الليثي أنه بلغ أنه كانوا يبطشون به فيخنقونه حتى يغشى عليه، فإذا أفاق قال رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. حتى إذا تمادوا في المعصية واشتد عليه بهم البلاء وانتظر الجيل بعد الجيل فلا يأتي قرن إلا كان أخبث من الذي قبله. وانتظر الجيل بعد الجيل فلا يأتي قرن إلا كان أخبث من الذي قبله، حتى إن كان الآخر منهم لا يقول قد كان هذا مع آبائنا وأجدادنا هكذا مجنونا لا يقبلون منه شيئا. فشكى إلى الله تعالى فقال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا، إلى أن قال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فأوحى الله تعالى إلي واصنع الفلك بأعيننا، قال ابن عباس بمرأى منا، وقال مقاتل بعلمنا، وقيل بحفظنا، ووحينا أي بأمرنا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون في الطوفان. قيل معناه لا تخاطبني في مال الكفار فإني قد حكمت بإغراقهم، وقيل لا تخاطبني في ابنك كنعان وامرأتك واعلا فإنهما هالكان مع القوم. وفي القصة أن جبريل عليه السلام أتى نوحا عليه السلام فقال إن ربك عز وجل يأمرك أن تصنع الفلك، فقال كيف أصنع ولست بنجار، فقال إن ربك يقول اصنع فإنك بعيني. فأخذ القدوم وجعل يصنع ولا يخطئ، وقيل أوحى الله إليه أن يصنعها مثل جوجو الطائر. قوله تعالى ويصنع الفلك، فلما أمر الله تعالى أن يصنع الفلك أقبل نوح عليه السلام على عمل الفلك ولها عن قومه، وجعل يقطع الخشب ويضرب الحديد ويهيئ عدة الفلك من القاري وغيره، وجعل قومه يمرون به وهو في عمله ويسخرون منه ويقولون يا نوح قد صرت نجارا بعد النبوة. وأعقم الله وأرحم نسائهم فلا يولد لهم ولد، وزعم أهل التوراة أن الله أمره أن يصنع الفلك من خشب الساج، وأن يصنعه أزورا، وأن يطوبه ويطليه بالقار من داخله وخارجه، وأن يجعل طوله 80 ذراعا وعرضه 50 ذراعا وطوله في السماء 30 ذراعا والذراع إلى المنكب، وأن يجعله 3 أطباق سفلى ووسطى وعليا، ويجعل فيه كوا. فجعل نوح عليه السلام كما أمر الله عز وجل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما ونفعنا بهما اتخذ نوح عليه السلام السفينة في سنتين، وكان طول السفينة 300 ذراع وعرضها 50 ذراعا وطولها في السماء 30 ذراعا، وكانت من خشب الساج، وجعل لها 3 بطون فحمل في البطن الأسفل الوحوش والسباع والهوام، وفي البطن الأوسط الدواب والأنعام، وركبه ومن معه في البطن الأعلى مع ما يحتاج إليه من الزاد. وقال قتادة كان بابها في عرضها. وروي عن الحسن رضي الله عنه ونفعنا بقانا كان طولها 1200 ذراع وعرضها 600 ذراع. والمعروف هو الأول أن طولها 300 ذراع. وعن زيد بن أسلم قال مكث نوح عليه السلام 100 سنة يغرس الأشجار ويقطعها، و100 سنة يعمل الفلك، وقيل غرس الشجرة 40 سنة وجففه 40 سنة. وعن كعب الأحبار أن نوح عليه السلام عمل السفينة في 30 سنة. وروي أنها كانت 3 طبقات، الطبقة السفلى للدواب والوحوش، والطبقة الوسطى فيها الإنس، والطبقة العليا فيها الطير. فلما كثرت أرواث الدواب شكا ذلك إلى الله عز وجل، فأوحى الله إلى نوح عليه السلام أن أغمز ذنب الفيل، فغمزه فوقع منه خنزير وخنزيرا، فأقبل على الروض فأكلا. فلما وقع الفار جوف السفينة فجعل يقرضها ويقرض حبالها، أوحى الله تعالى إليه أن اضرب بين عيني الأسد، فضرب فخرج من منخره سنور وسنورا، فأقبل على الفار فأكلا. قوله تعالى وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، ذلك أنهم كانوا يقولون إن هذا الذي يزعم أنه نبي قد صار نجارا. وروي أنهم كانوا يقولون له يا نوح ماذا تصنع؟ يقول أصنع بيتا يمشي على الماء فيضحكون منه. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم إذا عاينتم عذاب الله، كما تسخرون. فإن قيل كيف تجوز السخرية من النبي؟ قيل هذا على الزواج الكلامي، يعني أن تستجهلوني فإني أستجهلكم إذا نزل العذاب بكم. وقيل معناه أن تسخروا منا فسترون عاقبة سخريتكم، فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه يهينه. يجب عليه عذاب مقيم دائم، حتى إذا جاء أمرنا عذابنا وفارت النور اختلوا في التنور. قال عكرمة والزهري هو وجه الأرض، وذلك أنه قيل لنوح إذا رأيت الماء فار على وجه الأرض فاركب السفينة. وروي عن سيدنا علي رضي الله عنه ونفعنا به أنه قال فارت النور أي طلع الفجر ونور الصبح. وقال الحسن ومجاد وشعبي أنه التنور الذي يخبز فيه، وهو قول أكثر المفسرين. ورواية عطية عن ابن عباس قال الحسن كانت النورا من حجارة كانت حواء تخبز فيه، فصار إلى نوح عليه السلام. فقيل لنوح إذا رأيت يفور من التنور إذا رأيت يفور من التنور فاركب السفينة أنت وأصحابك. واختلفوا في موضعه، وقال مجاهد والشعبي كان في ناحية الكوفة، وكان شعبي يحلف ما فارت النور إلا من ناحية الكوفة. وقال اتخذ نوح السفينة في جو مسجد الكوفة، وكان التنور على يمين الداخل مما يلي باب كندة، وكان فوران الماء منه علما لنوح عليه السلام. وقال مقاتل كان ذلك تنور آدم، وكان بالشام بموضع يقال له عين وردة. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما ونفعنا بما أنه كان بالهند، والفوران الغليان. قوله تعالى قل نحمل فيها ابن سبينا. خلاصة ما سمعناه وهو بعض قصة نبينا نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، أن الله تبارك وتعالى بعد أن خلق آدم وذريته واعتمرت الأرض بعد موت أبينا آدم وأمنا حواء، وكان التوحيد هو أن ينتشر فيما بينهم، كلهم كانوا مؤمنون موحدون، ولكن بمجرد ما قتل قابيل هابيل كان سببا للتغيير الناس في الأرض والاستيلاء الشياطين على بني آدم واستهوائهم، حتى كفر من كفر وثبت على الإيمان من آمن، فكان الناس كلهم موحدين، ولكن لما استهوتهم الشياطين ظهر فيهم الكفر وشجعتهم على عبادة الأصنام. ولهذا قال تعالى كان الناس أمة واحدة، أي على التوحيد، فاختلفوا فبعث الله النبيين والمبشرين. استمرت البشرية في الأرض وأرسل الله بعد أبينا آدم شريف ابنه وفيه نور النبوة نور محمد صلى الله عليه وسلم، ثم عقبه بعد ذلك إدريس، ومضت من آدم إلى نوح نحو 2000 سنة تقريبا، فكثر البشر وكثر الناس وكثرت عبادة الأصنام والأوثان كما قلنا، واتخذ قوم نوح 5 أصنام كانوا في أيام آدم وأولاده ناس صالحين، وهم ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسرا، فلما ماتوا جعلوا لهم تماثيل كتخليد لذكراهم واحترام لهم، فلما انقرض الجيل الأول صار الجيل الثاني بعدهم يتمسحون بهم ويتبركون بهم، ثم جاء الجيل الأخير عبدوهم من دون الله، فانتشرت في قوم نوح عبادة الأصنام والأوثان، وما زالوا كذلك حتى أراد الله تبارك وتعالى أن يقيم عليهم الحجة، فأرسل إليه نبي الله نوح، وكان ذلك بالعراق، قيل في الموصل وقيل في غير ذلك من مدن العراق، ولا صح أنه بالكوفة، وقد أخبرنا بعض الثقات الذين ذهبوا إلى تلك البلاد أنه ما زال هناك مسجدا ومحرابا يسمى محراب نوح، وما زالت بقعة هناك تسمى مكان التنور إلى اليوم والليل، وقد ألف بعض العلماء كتابا مستقلا عن الكوفة ومساجدها، وحدد هذه المواضع الذي كان فيها التنور والذي كان يسكن فيه نبي الله نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. فأرسل الله نبي الله نوح إلى هؤلاء الأمة الطاغية، وقد وصفهم القرآن بشدة البطش بقوله تعالى وإذا بطشتم بطشتم جبارين، ووصفهم أيضا القرآن الكريم بأنهم أعتى وأظلم كما قال تعالى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى. وقد تميز نبي الله نوح بطول مدة دعوته أكثر من غيره من الأنبياء والرسل، فإن الأنبياء والرسل الذين قبله والذين بعده مكثوا مدة طويلة يدعون أمامهم إلى التوحيد، ولكن المدة التي قضاها نبي الله نوح بالدليل القطعي أكثر. فالأنبياء والرسل الذين قبله والذين بعده المدة التي قضاها في الدعوة إلى الله ليس هناك أدلة قطعية بتحديدها، إلا أن هناك الروايات متضاربة، ولكن المدة التي قضاها نبي الله نوح مع قومه مدة طويلة قطعية بنص القرآن، فأخبر القرآن في قوله تعالى فمكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، دليل قطعي أن المدة التي قضاها نبي الله نوح مع قومه مدة الدعوة فقط 950 سنة، أضيف إليه 40 سنة قبل بداية الدعوة، ثم نحو 200 أو 260 سنة بعد الطوفان، فيصير عمره نحو 1400 أو 1500 سنة. هذا العمر ثبت بالدليل القطعي والظني. ويكذبه الآن بعض المتطرفين حتى إن الذي ألف قصص الأنبياء ويسمى عبد الوهاب النجار انتقد وقال إن القوى البشرية أو أن العظام والأعصاب لا غير ممكن أن تعيش هذه المدة الطويلة، ولكن هذا شيء فوق مستوى العقل البشري، فإن الله على كل شيء قدير. فما دام أن القرآن قد نص على هذا فنحن نؤمن به، سواء أيده العلم الحديث أو لم يأيده. بدأ نبي الله نوح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام بالدعوة، بدعوة قومه، وحاول إنقاذهم من عبادة الأصنام، ولكن كما قلنا إنهم كانوا أشد الناس وأخبث الناس وأقبح الناس إذا قورنوا بغيرهم من الأمم. فإن من قبلهم ومن بعضهم من الأمم المدة التي قضيت فيهم بالدعوة أقل، مع ذلك آمنوا الكثير، ولكن هؤلاء ما آمن منهم إلا القليل. فصار نبي الله يدعوهم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فبلغ من طغيان لم يؤمن به طول هذه المدة 950 سنة إلا على القليل. اختلف العلماء فيهم، وأصح الأقوال أنهم يتراوحون ما بين 40 إلى 100، ما بين رجل وامرأة فقط. شوف كيف الصبر، 950 سنة ولا أحد آمن به إلا نحو 40 ما بين رجل وامرأة. إيش هذا الصبر؟ ثم تفكر في طول المدة 950 سنة. الآن إذا قارنا بتاريخنا من المهاجر، من أيام المهاجر أحمد بن عيسى إلى وقتنا هذا، هو مستمر في الدعوة إلى الله. إيش هذا الصبر؟ هذا الاحتمال. ومع طول المدة كان يؤذى بأنواع الأذى، فكان الرجل يأتي بعائلته وأولاده يقول انتبهوا من هذا الدجال، احذروا لا تصدقوه، وهكذا جيل ينقرض وجيل يأتي جديد، ويأتي الشيخ الذي يتوكى على عصا فيضربون نبي الله نوح، وقد يجتمع القوم فيضربونه حتى يغمى عليه فيحملونه ويرمونه، يظنون أنه قد مات، وإذا به لم يمت. فإذا أفاق يقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. شو هذا الصبر كيف؟ ويعود ثاني مرة يواصل الدعوة إلى الله. يصير قوة الإيمان ومقدار النبوة كلنا، يعني إذا قارنا أنفسنا ليس عندنا صبر حتى لجزء من مليون جزء من هذه الابتلاء. وبلغ بقومه أنه إذا دعاهم يتغطون بالثياب ويطرحون الأصابع في الآذان، كما قال تعالى في سورتي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبر استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا إلى آخر السورة. وفي سور أخرى كرر قصة نبي الله نوح لما فيها من العظة والعبرة، فأكثر ما توسع فيها في سورة الأعراف، وكذلك الآن في سورة المؤمنون، وكذلك أيضا في سورة هود، وكرر قصة نبي الله نوح في عدد من السور. فلما طالت المدة وأوذي بأنواع الأذى، القاعدة عند علماء التوحيد أن أي نبي أي رسول أرسل إلى أمة يستمر ويصبر على أذيتهم حتى يخبره الله بأنه مع أحد بيؤمن. إذا أخبر بأنه مع أحد بيؤمن من قومه يدعو عليهم. ولهذا نبي الله نوح لما أوحى الله إليه كما قال تعالى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يعملون، لما أخبر لأنه معه أبا يدخل الإسلام ولا أبا يصدق، خلاص دعا عليهم، دعا عليهم دعوة مدمرة. فقال كما حكى الله عن الفقراء، وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديار، إنك أن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فلما دعا عليهم قال علماء التفسير والكلام والأخذ والرد الذي دار بين الأنبياء كلهم وأممهم، وأكثر ما دار من الكلام بين نبي الله نوح وقومه وبين نبي الله شعيب حتى أن يلقب خطيب الأنبياء. هذا الجواب والسؤال والأخذ والرد بين النبي وأمته استنبط منه العلماء علم الجدل والمناظرة. فإنه كل نبي ورسول أوتي من قوة الحجة ومن الفصاحة ومن البلاغة ما يسكت خصمه مهما كان، ويرى كل أمة ما تصف به نبيهم ورسولهم من القرائن القوية والعلامات على صدقه، فيرون نور النبوة ويرون ما عليه من الجلال ومن الهيبة. ولكن الله سبحانه وتعالى قال فإنها كما لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. فلما دعا عليهم هذه الدعوة وهو قول ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، ديارا يعني أحدا، حينئذ جاء وقت هلاك التي أهلكت بالغرق، يعني الغرق العام اللي عم الكرة الأرضية كلها على صح الأقوال. فأمره الله، والله سبحانه وتعالى ربط الأسباب المسببات، الله قادر أن ينجي نبي الله نوح ومن معه من المؤمنين، قادر أن ينجيهم من الغرق من غير سبيلة، ولكن الله ربط الأسباب بالمسببات وجعل لكل شيء سبب. فلأجل ينجيهم من هذا الغرق ومن هذا الكرب العظيم أمره الله أن يوجد السبب وهو السفينة. فلما أمره الله أن يصل على السفينة ما يعرف كيف يصل على السفينة، فأرسل الله إلى سيدنا جبريل يعلمه الهندسة كيف يبني السفينة، واختلفوا كم المدة التي تهيأ فيها لصنع السفينة أقوى كما سمعنا، فقيل أنه بناها في سنة، عملها في سنتين وهذا مدة أقصر، وقيل أنه في 300 مياه زرع الشجر ومياه يبس ومياه صنع السفينة، هذا مدة أطول. لكن أوسط الأقوال كما رواها صاحب التفسير أنها كانت المدة 30 سنة، معقول يعني. ففي خلال 30 سنة هذه زرع الأشجار وجففها، والشجر الذي صنع من السفينة على صح الأقوال قيل أنه خشب الساك، وقيل غيره من الـ وقيل غيره من الـ من الأشياء، ولم يرد هناك دليل في ذلك قطعي. فلما جففت الأشياء وبدأ يصنع السفينة، وأرسل الله إليه نبي الله نوح فصنعها في خلال 30 سنة، وقيل في أكثر، واختلفوا في طولها، فأوسط الأقوال أنها طولها 300 ذراع وعرضها 50 ذراع. وأما الذي قال أنها يعني هناك أحاديث وأكاذيب وضعت في قصة نبي الله نوح وضعها اليهود، منها المضحك ومنها الغريب، منها ما وضعه في الإسرائيليات أن سفينة نوح بعد أن طافت بين الأمواج جاءت إلى محل الكعبة اليوم وطافت 7 أشواط وصلت 2 ركعتين خلف المقام، على خرافات المقام ما جاء إلا بعد نوح بآلاف السنين، والكعبة لم تكن موجودة وأنها رفعت، وغير معقول أن يكون هذا الجماد يعمل 3 تصرفات. وهكذا حيكت حول قصص الأنبياء ولا سيما حول قصة نبي الله نوح كثير من الأكاذيب. فالصحيح هذا أنه صنع السفينة وعلمه جبريل النيارة وأعانه الله تبارك وتعالى ووفر له الخشب والمسامير. فالمسامير هي الذي سماها القرآن الدسر، يمع جسار يعني المسمار، كما قال تعالى ونجناه على ذات ألواح ودسر يعني مسامير. فبدأ يصنعها، فلما انتهى من صنعها جاء وقت إغراقهم، فأمره الله تبارك وتعالى أن يجعلها ثلاث طبقات، لأن كل من في الأرض ما يهلك من كل ذي روح، ما بيبقى إلا الجمادات، ولا بد من هنا بقى شيء من الحيوانات حتى تأتي منها يتسلسل منها ذرية. فجعل الدور الأرضي للوحوش والسباع والهوام وغيرها، وجعل الدور الأوسط للطيور والبهائم المسالمة، وجعل الدور الأعلى له ولمن آمن معه. فلما كان يصنع السفينة يمر عليه قومه فيستهزئون به ويقولون إيه يا نوح كانك نبي حين رجعت نجار، كما قال تعالى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال أن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فحتى انتهى وبدأت الأمطار، جعل الله له علامة، جعل الله له علامة أن التنور، التنور هذا محل معروف إلى الآن في الكوفة، قيل أنه التنور الذي يخبز فيه الخبز، فثار منه الماء وخرج منه الماء، علامة على أنك اطلع بالسفينة أنت ومن معك. بدأت الأمطار عندما أراد الله لكم نوح في من شهر رجب، واستمرت ثم في رمضان بدأت السفينة تطفو على سطح الماء، واستمرت كذلك إلى محرم 6 أشهر، كما قال تعالى ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قدر. وسيأتي الكلام إن شاء الله على بقية القصة في المدرسة القادمة بإذن الله، والله أعلم. بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، رضي الله عنكم. باب قوله عز وجل ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. وقال ابن عباس الجبال هدا هدما. وبه إليه قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال كنت رجلا قينا وكان لي على العاصي بن وائل دين فأتيته أتقاضاه فقال لي لا أقضيك حتى تكفر بمحمد، قال قلت لن أكفر به حتى تموت ثم تبعث، قال وإني لمبعوث من بعد الموت فسوف أقضيك إذا رجعت إلى مال وولد. قال فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا. بسم الله الرحمن الرحيم. القصة تقدمت مع العاصي بن وائل السهمي مجهول مشرك من قبيلة بني سهم، وهو والد عمرو بن العاص الصحابي رضي الله عنه، فابنه وحفيده عبد الله بن عمرو بن العاص كان من أعلم الصحابة وأفاضلهم والمكثرون بالرواية، ولكن جدهم هذا سبقت عليه الشقاوة، دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بالخصوص وكلمه وجها لوجه، ولكن شاء الله تبارك وتعالى أن يموت مشركا بنص القرآن. كيف تكون حسرته يوم القيامة عندما يشاهد ابنه وحفيده وذريته مؤمنون في الجنة وهو يؤمر إلى النار؟ نسأل الله العافية والسلام. فكان من قصة هذا الرجل أنه كان بينه وبين خباب ابن الأرت معاملة وكان قينا فكينا خباب قينا أي يعمل في الحدادة والصياغة فاشترى منه العاص بن وائل شيئا من الحلي ومما يقارب ذلك ولم يدفع له الثمن فلما طالت المدة جاء يتقاضى قال أعطني الدين الذي قال لا أعطيك لك حتى تكفر بمحمد فقال لا أكفر أبدا ولكن قال له العاص أنتم تقولون أن في بعث وجنة ونار دعني حتى أبعث قال له حتى تبعث حتى أبعث قال لا أكفر بمحمد حتى لو متت وبعثت من جديد ما أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقال له وهناك عاش في بعث وحساب وجنة قال نعم قال إذن هناك في الجنة هناك معي أموال وأولاد وأموال إذا دخلت الجنة بعدين أنا وإياك بعطيك حقك الدين الذي لك قال ذلك على سبيل الاستهزاء فأنزل الله نوره تعالى أفرأيت الذي كبر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا قال تعالى كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدى شوف انظر هذا التهديد ايه من عذاب هذا يعني يعذب به هذا المشرك الذي قال الله فيه وصف ونمد له من العذاب مدى ثم قال ونريده ما يقول ويأتينا فردا ليس معه شيء نسأل الله العافية والسلامة تمام بسم الله الرحمن الرحيم سورة طه قال ابن جبير بالنبطية طه يا رجل يقال كل ما لم ينطق بحرف أو فيه تمتمة أو فافأة فهي عقدة أزري ظهري فيسحتكم يهلككم المثلى تانيث الأمثل يقول بدينكم يقال خذ المثلى خذ الأمثل ثم أتوا صفا يقال هل أتيت الصف اليوم يعني المصلى الذي يصلى فيه فأوجس أضمر خوفا فذهبت الواو من خيفة لكسر الخاء في جذوعي أي على جذوعي خطبك بالك مساس مصدر ماسه مساسا لننسفنه لنذرينه قاعا يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض وقال مجاهد من زينة القوم الحلي الذي استعاروا من آل فرعون فقذفتها فألقيتها ألقى صنع فنسي موساهم يقولونه أخطأ الرب لا يرجع إليهم قولا العجل همسا حس الأقدام حشرتني أعمى عن حجتي وقد كنت بصيرا في الدنيا وقال ابن عيينة أمثلهم أعدلهم وقال ابن عباس هضما لا يظلم فيهضم من حسناته عوجا واديا أمتى رابية سيرتها حالتها الأولى النهاء التقى ضنكى الشقى هوى شقيا المقدس المبارك طوى اسم الوادي بملكنا بأمرنا مكانا سوى منصف بينهم يبسا يابسا على قدر موعد لا تنيا تضعفا باب قوله واصطنعتك لنفسي هذه السورة سورة طه من أعظم السور التي أنزلها الله على النبي صلى الله عليه وسلم وقد ورد في بعض الأحاديث أنها تقرأ في حظيرة القدس في الجنة يسمعها الله تبارك وتعالى منه المؤمنون الذين ينظرون إلى وجه الكريم نسأل الله أن يجعلنا منهم وقد ورد في بعض الآثار أن من خصوصيات هذه السورة أن من قرأها قبل الفجر أو مع الفجر رزقه الله في ذلك اليوم رزقا جديدا لا يعتاده، وقد أثبتت التجارب ذلك عند كثير من الناس. ولهذا ما من أراد رزقا جديدا أو كان بحاجة فما عليه إلا أن يقرأها قبيل الفجر أو آخر الليل، فابشر فإن الله سيسهل لك في ذلك اليوم رزقا جديدا لا تعتاده. المهم أنه يكون بطريقة حلال وشرعية. واختلف العلماء في معنى كلمة طه على أقوال، فقيل أنها من الآيات المتشابهات التي استأثر الله بعلمها، ويقال في تفسيرها الله أعلم بمراده. والقول الثاني أنها اسم من أسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤيد هذا القول الخطاب بعدها مباشرة بقوله طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. القول الثالث أنها اسم فعل أمر بمعنى طه الأرض بقدميك، وأن سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أطال القيام وتورمت قدماه من القيام من طول القيام ليلا، فأنزل الله عليه طه أي طه الأرض بقدميك يا رسول محمد، فإننا ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى أي لتتعب ولكن لترتاح. وقيل غير ذلك من المعاني. وفي سورة طه ذكر الله أشياء لم تذكر في السور الأخرى، فقصة موسى تكررت في كثير من السور، ولكنها في سورة طه فيها أشياء لم تذكر في بقية السور. وفي سورة طه أيضا ذكر الله القيامة وأهوالها وما يتعلق بنصف الجبال، وهكذا القرآن كله خير وبركة. باب قوله واصطنعتك لنفسي. وبه إليه قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال التقى آدم وموسى فقال موسى لآدم أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة؟ قال له آدم أنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطفاك لنفسه وأنزل عليك التوراة؟ قال نعم. قال فوجدتها كتب علي قبل أن يخلقني؟ قال نعم. فحج آدم موسى اليم البحر. يعني هذه القصة وهذا المناظرة التي وقعت بين أبونا آدم ونبي الله موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام المعتمد أنها وقعت في عالم الأرواح في عالم البرزخ، وأطلع الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم عليها فأخبر الناس بها. فالتقى آدم وموسى في عالم الأرواح وقال له أنت آدم أبو البشر الذي خلقك الله بروحه؟ قال نعم. قال أنت الذي أخرجتنا من الجنة بسبب أكلك للشجرة؟ قال له أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وأنزل عليك التوراة؟ قال نعم. قال ألم تجد في التوراة أن هذه القصة مقدرة علي قبل أن يخلقني؟ قال نعم. وفي رواية قال له أتلومني على شيء قضاه الله وقدره علي؟ قال فحج آدم موسى أي أقام عليه الحجة أي أنه احتج بالقضاء والقدر. قال العلماء ومن هذا يستنتج أن الاحتجاج بالقضاء والقدر جائز بشرط أن يكون ذلك لدفع اللوم فقط، أما أنه يحتج بالقضاء والقدر ويجعل ذلك وسيلة ومبرر لارتكاب الأخطاء ولارتكاب الأشياء المذمومة فهذا لا يجوز. ولهذا قال حي عبد الله الحداد قال وأن قولك لم هذا وكيف وهل من اعتراض على الرحمن عز وجل؟ قل قدر الله ما شاء الإله فعل إذا غلبت، كما قال صح في الخبر عند الغلبة وعند إقامة وجود العذر صحيح لا بأس تحتاج بالقضاء والقدر. أما أنه يحتاج بالقضاء والقدر ويرتكب الأخطاء كما شأن المشركين لما يقولون ويحتجون بعبادة الأصنام والأوثان قالوا لو شاء الله ما شركنا، ولكن هذا حجة في غير محلها، لأن الله أعطى الإنسان عقل وسمع وبصر، فلا بد أن يستعمل ذلك في محله. فهو إذا خالف سمع العقل وخالف الأشياء الذي مقهور فلها وارتكب الخطأ، فلما عتب احتج بالقضاء والقضاء، هذا هو المذموم. فالاحتياج بالقضاء إنما يكون عند الغلبة لا بأس، لدفع اللوم فقط. ولهذا نبي الله آدم لما رد على سيدنا موسى ألا تلومني على شيء قد قضاه الله وقدره عليه، يعني بعد وقوع وشيء لا بد منه، ولكن الله قدر هذا على أبينا آدم لحكم كثيرة وأسرار عظيمة تكلم فيها العلماء. وقال سيدنا شعيب بن أبي مدين: لو كنت بدل آدم في الجنة لا أكرت الشجرة كلها، طالما أنني إذا هبطت إلى الأرض ما يخرج من صلبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: عرفت هذا أكرت الشجرة كلها. ولكن هذول رجال لهم ما لهم مفاهيمهم ولهم مقاماتهم، ونحن فقط نحكي ما يقولون. تم. باب قوله: ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي. وهذه القصة تكلم عليها الإمام مسلم، رواها الإمام مسلم في صحيحه، وتكلم الإمام النووي عليها في الشرح بأشياء كثيرة، واستنبط منها مسائل كثيرة. تم. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم، وأضل فرعون قومه وما هدى. وبه إليه قال: حدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة واليهود تصوم عاشورا، فسألهم فقالوا: هذا اليوم الذي ظهر فيه موسى على فرعون. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نحن أولى بموسى منهم فصوموه. باب قوله: فلا يخرج من التاريخ الهجري يوافق يوم عاشورا، اليوم الذي غرق فيه فرعون ونجا موسى وبنو إسرائيل. لكن بالنسبة لتاريخهم هذا العبراني أو الميلاد شهر آخر ويوم آخر، وقيل أن فيه يعني اختلاف بين التاريخين، والله أعلم بحقيقة ذلك. فالمهم أنه في يوم عاشورة، ليلة عاشورة، لما اشتد الكرب على بني إسرائيل وهم فرعون أن يأذي ويستاصل بني إسرائيل بعد أن جاءته الانذارات الكثيرة، فأمر الله سيدنا موسى أن يخرج لكل من آمن من بني إسرائيل. قيل أن كان عددهم نحو 600,000، وقيل أقل وقيل أكثر، وأن يتوجه بهم إلى جهة البحر هكذا بس أمر. ما قالوا إن البحر بيشق، لا، في البداية لا، شو كيف الإيمان. فأما خرج موسى وبنو إسرائيل قبل الفجر ووصلوا إلى ساحل البحر، عرف فرعون فخرج يركض وراه هو وقومه حتى غطى غبار الأرض شعاع الشمس كما قال، فأتبعوه مشرقين. فقال بنو إسرائيل: يا نبي الله، أين نذهب؟ البحر أمامنا والعدو خلفنا. قال: كلا، إن معي ربي سيهدين. فأوحى الله إليه أن نضرب البحر فإنه سينفلق وتكون فيه 12 طريق، طريقا يابسا لا تخاف دركا ولا تخيا. فبمجرد ما ضرب البحر، شوف كيف، انظر ربط الأسباب المسببات، الله قادر أنه يفلق البحر من غير ضرب العصا، ولكن الله جعل كل شيء سبب، حتى كرامات الأولياء ومعجزات الأنبياء لا بد أن يكون لها سبب. فبمجرد ما ضرب البحر انفلق وصار 12 طريق، ما بين كل طريق وطريق جبل من الماء، أوقف الله عنه السيولة كما توقف عن الثلج والبرد، وجعل الله ما بين كل طريق وطريق طاقات في وسط ذلك القبر من الماء حتى تنظر كل قبيلة إلى القبيلة الأخرى فيطمئنوا. وأرسل الله ريح الصباح على جففت الأرض حتى لا يزرق أحد. ولهذا قال يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فنقف كما تقدم وسيأتي. تم باب قوله فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. وبه إليه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أيوب بن النجار يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حاج موسى آدم فقال له أنت الذي أخرجت الناس من الجنة بذنبك وأشقيتهم. قال آدم يا موسى أنت الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني أو قال قدره علي قبل أن يخلقني. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحج آدم موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. علماء التفسير وعلماء الإشارة إن الآية ثنى فيها آدم وحواء فقال لهما فلا يخرجنكما من الجنة، الخطاب لآدم وحواء، ولكنه بعد ذلك أفرد الضمير قال فتشقى ولم يقل فتشقيا. والمراد هنا بالشقاء مزاولة الأعمال الدنيوية والكسب. قالوا في إشارة إلى أن الكسب والعمل لطلب المعيشة إنما يكون للرجل، لأنه قاله فتشقى أي آدم ولم يقل فتشقى، ففي إشارة إلى وجوب النفقة الزوج على الزوجة وأن الزوجة عليها البقاء في البيت والاستقرار في البيت وأداء وظيفة المنزل، وأن الرجل هو الذي يشقى ويتعب ويكدح ويسافر ويتجر ويشتغل لطلب المعيشة. تشير الآية إلى هذا من طرف الخفي. ولكن الآن تبدلت الأحوال وأصبح الرجل والمرأة يكتسبان ويهملان الأطفال والأولاد، بل وفي بعض البلدان المرأة اللي تكتسب والرجل الذي هو جالس ما يشتغل. كل هذه الأفكار الذي قاعد من ناحية عمل المرأة ومشاركة هذا الرجل في العمل كل أفكار يهودية نفذوها وطبقوها في البلاد الإسلامية بطرق خفية حتى أصبحت من المنكر أن تنكر الآن، خلاص استحكمت عند الناس. ومعنا العلماء تكلموا عليها والأهداف من هذا أشياء غير حسنة، منها أن يتقلص الحياة من المرأة وأن تتعود على الاختلاط بالرجال وأن تكثر الخروج من البيت. فالمرأة الذي كانت في الزمن السابق ما يرى منها إلا ظلها فقط، بهذه الأعمال وبمشاركتها للرجل أصبحت تمشي في الشوارع وثوبها إلى نصف فخذها أو إلى ركبتها، بل أصبحت في بعض البلدان أشد جراءة من الرجل بهذه الطرق وهذه الأساليب. فهكذا أشياء موعود بها وفتن، وأكثر الذين تزعموا هذه الأشياء هم اليهود الذين قال الله فيهم لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمن اليهود والذين أشركوا، بهذه الطرق وبهذه الأساليب أفسدوا العائلات وأفسدوا البلدان، وهم يفتخرون بذلك أنهم نجحوا في مخططاتهم هذا. وأشياء أرادها الله لتكون علامة على قرب القيامة، وقد أفردت هذه المسألة بالتآليف وقام العلماء وألفوا الردود وألفوا الكتب الخاصة بهذه الشبهة الذي دخل منها عداء الإسلام عن المسلمين، شبهة المرأة وما يتعلق بها. نصر الله أن يحفظ الإسلام والمسلمين، والله أعلم. اللهم صل وسلم على خادم خلقتك ومداد كلمتك كل ما ذكرك وذكر الله وأخونا عن ذكره. اللهم صل وسلم أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك ومداد كلمتك كل ما ذكرك وذكر الله وأخونا عن ذكره. اللهم صل وسلم أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك ومداد كلمتك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل ما ذكرك وذكر الله وأخونا عن ذكرك وذكر الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم محمد رسول أجمعين، رضي الله تعالى عنكم. قال الشيخ المرفحيم الله تعالى من أنبيكم بالدائين يا أمين. فصل. ولا يؤخذ من العبد ولا من السيد بسببه، لما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا جزية على مملوك، ولأنه لا يقتل بالكفر فلم تؤخذ منه الجزية كالصبي والمرأة، ولا تؤخذ ممن نصفه حر ونصفه عبد لأنه محقون الدم فلم تؤخذ منه الجزية كالعبد. ومن أصحابنا من قال فيه وجه آخر، أنه يؤخذ منه بقدر ما فيه من الحرية لأنه يملك المال بقدر ما فيه من الحرية. وإن اعتق العبد نظرت، فإن كان المعتق مسلما عقدت له الذمة بما يقع عليه التراضي من الجزية، وإن كان ذميا ففيه وجهان: أحدهما أنه يستأنف له عقد الذمة بما يقع عليه التراضي من الجزية لأن عقد المولى كان له دون العبد، والثاني يلزمه جزية المولى لأنه تبعه في الأمان فلزمه جزيته. فصل. هذا لا يزال الكلام على الجزية، وقد تقدم معها في عدة مدارس أن الجزية هي اسم للمال الذي يؤخذ من الكفار مقابل استقرارهم في بلادهم أو في بلادنا تحت الأمان والاستقرار، وهو الذي يسمى الآن بتبادل الاحترام، ويتضمن لهم الدولة الإسلامية عدم الاعتداء بهم بشروط مفصلة في كتب الفقه، فيدفعون مقابل ذلك مبلغا من المال سنويا، فيأخذ من البالغ الرجل البالغ دينار أقل شيء كما تقدم. ولكن لا تأخذ هذه الجزية عند الشافعي وأحمد وهو حنيفة إلا من الكتابي، يعني اليهودي أو النصراني، وأما المشركون وأهل الأوثان فلا تأخذ منهم الجزية. وقال الإمام مالك: تأخذ الجزية من كل مشرك ومشركة مهما كان، سواء كان كتابيا أم لا، لكن لا تأخذ هذه الجزية وهذا المال إلا بشروط، فمن جملة الشروط البلوغ، فلا تأخذ إلا من البالغين، أما الصبيان فلا، كما لا تأخذ إلا من الأحرار، فالعبد المملوك لا يؤخذ منه الجزية، فإذا اعتق وصار حرا وكان مسلم غير ذمي فيعامل كغيرهم، وإن كان استمر على كفره وصار ذميا فيعامل إلى مثل أبناء جنسه. وهكذا الجزية يعتبر من الأبواب الذي شرعها الإسلام لإدخال المال على المسلمين حتى يحل مشكلة الفقر. فإن الدين الإسلامي لم يهتم باقتصر اهتمامه على الصلاة والصيام والعبادة فقط، بل أنه كما اهتم بالعبادات التي بين الناس وبين الله، كذلك اهتم أيضا بالاقتصاد وبأمور الدنيا وبالتجارة، واهتم أيضا بحل مشكلة الفقر الذي فشل فيها وفي حلها الدول الكبرى، فشرع لحل مشكلة الفقر حلولا كثيرة أفردت بالتأليف، ومنها الزكاة ومنها الغنائم ومنها الفيء ومنها الجزية ومنها غير ذلك. فلو طبقت هذه الأشياء في البلاد الإسلامية لم تجد فقيرا مسلما في أي بلد كان، ولكن مع الأسف أصبح ليس حظا للمسلمين إلا الاسم فقط، أما تطبيق هذه الأشياء حتى في أمور الدنيا فتجده غير موجود. تم. قال: فصل. وفي الراهب والشيخ الفاني قولان بناء على القولين في قتلهما، فإن قلنا يجوز قتلهما أخذت منهما الجزية ليحقن بها دمهما، وإن قلنا أنه لا يجوز قتلهما لم تؤخذ منهما لأن دمهما محقون فلم تؤخذ منهما الجزية كالصبي والمرأة. وفي الفقير الذي لا كسب له قولان، أحدهما أنه لا لأنه إذا لم يجب خراج الأرض في أرض لا نبات لها لم يجب خراج الرقاب في رقبة لا كسب لها، فعلى هذا يكون مع الأغنياء في عقد الذمة، فإذا أيسر استونف الحول. والثاني أنها تجب عليه لأنها تجب على سبيل العوض، فاستوى فيه المعتمل وغير المعتمل كالثمن والأجرة، ولأن المعتمل وغير المعتمل يستويان في القتل بالكفر فاستويا في الجزية، فعلى هذا ينظر إلى الميسرة، فإذا أيسر طولب بجزية ما مضى. ومن أصحابنا من قال لا ينظر لأنه يقدر على حقن الدم بالإسلام، فلم ينبر كما لا ينبر من وجبت عليه كفارة ولا يجد رقبة وهو يقدر على الصوم. فعلى هذا يقول له: إن توصلت إلى أداء الجزية خليناك، وإن لم تفعل نبذنا إليك العهد. هذا من عزالة الدين الإسلامي أنه لا يكلف الناس إلا ما حسب قدرتهم واستطاعتهم. ولهذا تجد أن من محاسن الدين الإسلامي مع أن بينه وبين الكفار عداوة، ولكن بمجرد استسلامهم وموافقتهم على التعايش السلمي بينه وبين المسلمين وفرض المال عليهم الذي يسمى بالجزية، لم يفرض هذا المال على عليهم جميعا، ولكنه عفى ورفعه عن بعض، كما سمعنا فالشيخ الكبير العاجز عن الكسب والفقير والمريض خلاف، ولكن هناك أقوال قوية أنهم يعفون من الجزية ولا يدفعون شيء. وقال آخرون: لا، لأنهم قادرون على الإسلام. وعلى كل فالاختلاف بين العلماء والأقوال لها تأثير كبير في دفع الضرر ودفع الحرج عن الناس. وإلى هذا أشار في الحديث المختلف في صحته: اختلاف أمتي رحمة. فأنتك إذا صعوب عليك إذا قريت هذا المذهب لأمر ما ممكن تقول القول الثاني القول الأخر. تم. هذا فصل. ويثبت الإمام عدد أهل الذمة وأسماءهم ويحليهم بالصفات التي لا تتغير بالأيام، فيقول: طويل أو قصير أو ربعة أو أبيض أو أسود أو أسمر أو أشقر أو أدعج العينين أو مقرون الحاجبين أو أقنى الأنف، ويكتب ما يؤخذ من كل واحد منهم، ويجعل على كل طائفة عريفا ليجمعهم عند أخذ الجزية، ويكتب من يدخل معهم في الجزية بالبلوغ ومن يخرج منهم بالموت والإسلام، وتؤخذ منهم الجزية برفق كما تؤخذ سائر الديون، ولا يؤذيهم في أخذها بقول ولا فعل لأنه عوض في عقد، فلم يؤذيهم في أخذه بقول ولا فعل كأجرة الدار، ومن قبض منه جزيته كتبت له براءة لتكون حجة له إذا احتاج إليها. شوف كيف محاسن الدين الإسلامي في تشريع. أولا أنه لابد يكتب أسماءهم ويضيف إلى الأسماء بعض الصفات الذي تميزها بعض عن بعض، فلان ابو فلان، طويل القامة، قصير القامة، أبيض اللون، أشقر، يكتب هذه كلها يجيدها المسؤول عنه. ثم عندما يطلب منهم الجزية ما يستغنى عنهم العف ولا يؤذيهم، ولكنه يطلبها منهم برفق وباحترام. شوف كيف محاسن الإسلام والأسرى في تشريع الإسلام أمر بحسن المعاملة حتى مع الكفار. دحين الناس تجد من عنده سلطة في شيء من الأمور الدنيا المالية هذا يعامل الناس معاملة، ولا يعطيك حقك إلا بعد ما يطلع روحك، ويقول لك إيه لن تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس بعد ما يطلع روحك، ومواعيد كثيرة. لكن شوف كيف التشريع الإسلامي كيف حتى مع أهل الذمة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الدين المعاملة، وقال ما في القرآن: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وكثير من الناس الآن ما عرفوا تشريع الإسلام، يتكلمون عن الإسلام بأشياء، ما يتكلمون عن جهل لأنه ما عرفوا الإسلام ولا درسوا الإسلام. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال المؤلف: أدام الله النفع بكم في الدارين آمين رضي الله عنكم. ثم أن العلم الذي يكون عند العالم السوء ليس هو العلم الحقيقي الديني، بل هو صورته وقلبه، وهو على لسانه وظاهره، ليس في قلبه ولا في باطنه شيء منه. قال الإمام مالك رحمه الله: ليس العلم بكثرة الرواية، وأنما العلم نور يقذفه الله تعالى في القلب. وفي كلام ابن مسعود رضي الله عنه مثله، وقال: أنما العلم الخشية. وفي بعض الآثار: العلم يهتف بالعمل، فأنا جابه وإلا ارتحل، أي يرتحل معناه وحقيقته ونوره وبركته، ويبقى رسمه وصورته تقوم به الحجة على صاحبه. وللإمام الشافعي رحمه الله نظما: شكوت إلى وكيع سوى حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. يشير بذلك إلى حقيقة العلم وروحه على مثل ما قررناه وبيناه. وقال عمر رضي الله عنه: أخوف ما أخاف عليكم أو قال على هذه الأمة فاجر عليم اللسان. وقال علي رضي الله عنه: قصم ظهري رجلان، عالم متهتك وجاهل متنسك، هذا ينفر الناس بتهتكه وهذا يغر الناس بتنسكه، انتهى. فقد تبين واتضح أن العالم التقي المصلح خير كله ونفع وصلاح لنفسه وللمسلمين، وأن العالم الذي لا يتقي الله ولا يخشاه شر كله وبلاء وفتنة على نفسه وعلى المسلمين. وقد ضربوا للعلماء سوي أمثالا وقد تروى عن عيسى بن مريم عليه السلام، أحدها أن مثلهم كمثل قناة الحش ظاهرها جص وباطنها نتن، والثاني أن مثلهم قناة الحش ظاهرها جص وباطنها نتن، والثاني أن مثلهم مثل القبور ظاهرها معمور وباطنها عظام الموتى، وثالثها مثل البيت المظلم وعلى ظهره المصباح، الضياء على ظاهره والظلمة على باطنه، وأشد من هذا كله وأشنع ما ضرب الله المجيد في كتابه العزيز للعلماء سوي من الأمثال، حيث شبعهم بأخص الدواب الحمير والكلاب، حيث يقول عز من قائل: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال تعالى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، إلى قوله تعالى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ولا شك أن الدواب والبهائم أحسن حالا ممن نبذ كتاب الله وضيع أمره واستهان بحقه، فأن البهائم والدواب تموت ثم تصير إلى التراب، وهو يصير إلى النار والعذاب والبوار. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. وقال عليه الصلاة والسلام: من ازداد علما ولم يزدد هدى لم يزدد من الله إلا بعدا. وقال عليه الصلاة والسلام: يؤمر بالعالم إلى النار فتندلق أكتاف بطنه فيدور بها في النار كما يدور الحمار بالرحاء الحديث، والأكتاب هي الأمعاء. ثم أن العلم فنون وأنواع كثيرة والعلماء وأصناف كثيرة وعلى مراتب ومنازل متفاوتة، فأما العلوم الدينية الشرعية فيجب وجوبا متأكدا أن لا يريد العالم بها والمتعلم لها بتعليمها وتعلمها إلا وجه الله والدار الآخرة، ويجب ويتأكد العمل بها ونشرها والدعاء إليها لوجه الله والدار الآخرة، وقد وعد الله على القيام بذلك رضاه وثوابه العظيم، وتوعد على ترك ذلك والتقصير فيه بسخطه وعذابه الأليم. ومن العلوم ما ليس بديني ولا شرعي بحكم الأصالة كعلوم اللغة والحساب والطب، فيجوز أن تعلم هذه العلوم وتتعلم لقصد الأمور الدنيوية المباحة، ولو قصد العليم بها والمتعلم لها أمر الدين، وذلك فيما يصلح التوصل به إلى الدين ويتوصل به إليه ويستعان عليه، كان له في ذلك ثواب عظيم وأجر، من حيث أن للوسائل حكم المقاصد. وأما العلماء فأفضلهم وأرفعهم عند الله منزلة من يتعلم علمه ويعمل به ويعلمه ابتغاء وجه الله والدار الآخرة، من غير أن يكون له قصد في ذلك ولا غرض آخر من أغراض الدنيا البتة، أولئك هم المفلحون الفائزون برضوان الله وجواره في دار كرامته، والسائرون على سبيل أنبيائه ورسله، والوارثون لهم الذين قال فيهم صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء عليهم السلام. ومن أهل العلم من تكون نيته بتعلمه العلم وتعليمه مقصورة على الدنيا ونيل الجاه والمال والمنزلة عند الناس وأشباه ذلك من الحظوظ الفانية، ولكنه يستشعر في نفسه سوء حاله وخسة مقصده ونيته وشؤم تقصيره، فذلك على خطر وعاقبته مخوفة، ومع ذلك فالتوبة مرجوة له والانتباه من غفلته وسوء نيته. ومن أهل العلم من يكون نيته وقصده بعلمه المنافسة والمباهاة والمجادلة والممارة والتمكن من حظوظ الدنيا ونيل الولايات فيها وحصول المنزلة عند أهلها ونحو ذلك من حظوظ الدنيا الخسيسة، وهو مع ذلك يضمر في نفسه ويستشعر فيها أنه على حالة مرضية ونية محمودة ومنزلة عند الله رفيعة لترسومه برسوم العلماء في الزي والمنطق وظواهر الأحوال، فهذا العليم بأشر المنازل وأوضع المراتب، ويكاد يدخل في عموم قوله تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال حجة الإسلام رحمه الله في من هذا وصفه: فهذا من الهالكين ومن الحمقى المغرورين، إذا الرجاء منقطع عن توبته لظنه أنه من المحسنين، وهو ممن قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا من غير الدجال أخاف عليكم من الدجال. قيل: فما هو يا رسول الله؟ قال: علماء السوء. انتهى. هذا الكلام جزى الله سيدنا الإمام رحمه عبد الله حداد خيرا على ما شرحه في هذا الكتاب مما يتعلق بالعلم والعلماء والدعاء والدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كلام عظيم قل أن تجده في غيرها من الكتب. انظروا إلى ما سمعنا على قسم العلم أولا في ذاته، أخبرنا أول أن العلم هو في ذاته صنعة، كصنعة يتقنها البر والفاجر، فكما ممكن يطلب العلم الإنسان الصالح كذلك ممكن أيضا يطلبه الرجل الفاسد بل حتى الكافر. فكثير من ممن طلب العلم اتضح من أمله أنهم كانوا مشركين وأنهم كانوا كفار، وإنما كانوا يطلبون العلم ليحاربون الإسلام بالمسلمين بالإسلام. وأخبرنا بعض الثقات الذي كان يطلب العلم بمكة قال: كان له زميل مكث معه 15 سنة، أخذ العلم وتمكن في الفقه والحديث والتفسير غير 15 سنة، فلما سافر بعد ذلك إلى بلاد اتضح أنه جاسوس مشرك وأنه مسيحي نصراني. شوف كيف نصر الله في سنة. وقد يرسل أيضا بعض الدول الكافرة أناسا يطلبون علم إلى بعض البلاد الإسلامية ليحاربوا المسلمين بالإسلام وبدينه. فالخلاص أن الدين أن العلم هو في ذاته صنعة يتقنها البر والفاير. فهناك أيضا أقسام، فأناس طلبوا العلم لغير وجه الله، إما طلبوا العلم وهم كفار كالمنافقين أستروا كفرهم وأظهروا الإسلام، فلما تمكنوا أظهروا ما عندهم من الكفر، وهؤلاء كثير منهم من المستشرقين ومن المنافقين، وهؤلاء هم الذين أشار إليهم صاحب الزبد بقوله: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عابد الوثن. قال: هذا يحمل على علماء اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار الذين درسوا الإسلام وعرفوا الإسلام وحاربوا الإسلام، نسأل الله والسلام. القسم الثاني أناس مسلمين مؤمنين طلبوا العلم، وهؤلاء أنواع. فمنهم من طلب العلم لوجه الله ليدعو إلى الله، وهذا أعلى الدرجات، وهذا هو منصب النبوة، نسأل الله أن نكون كذلك. وإلى هذه وهذا هو العلم الممدوح، وكل علم مديح في القرآن والسنة وكل عالم يحمل على هذا القسم. وإليهم أشار القرآن بقوله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. وقال: يرفع الله الذين آمنوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمن طلب العلم العلوم الدينية للدعوة إلى الله ولنفع الناس وهداية الناس على حسب مستواه وعلى حسب قدرته واستطاعه، ليس من الضروري أن تتبحر وأن تكون عالم، ولكنك نفس الشيء هذا القدر وإن كان يسير الذي تعلمته وطلبته أخلص النية فيه وانو به بذل النصيحة وهداية الضالين وتعليم الجاهلين على حسب قدرتك في بيتك في مكتبك في مدرستك في القرية التي تعيش فيها، وخصوصا في البوادي والقرى الذين يقل فيهم العلم والعلماء. وهذا الشخص الذي هو اتصف بهذا الصفة هو الذي يفوق العباد ويفوق بنيته وعلم هذا كل الصالحين وكل الأعمال الصالحة. وإليه أشار الحديث فضل العالم على العابد كفضل على أدناكم، وفي رواية كفضل القمر على سائر الكواكب ليلة التمام. القسم الثاني أناس طلبوا العلم من المؤمنين والمسلمين، إلا أنهم شابوا نيتهم في طلب العلم بالدنيا، وهذا ينطبق الآن كثيرا على أصحاب المدارس والذين يتخرجون من الجامعات والكليات والذين لهم نية طيبة في نشر العلم، وكان نفس الوقت أدخل فيه شيء من النيات الدنيوية ومن التكسب، وهذا يعني أمره إلى الله، يرجى إذا كان هو معترف بخطائه ومعترف بأنه مقصر وأنه لم يبلغ في الإخلاص القمة التي بلغها السلف الصالح من السابقين، فهذا كما قال حمد في حالته في خطر إذا رجح الجانب الدنيوي، أو أنه لم مدام أنه يستشعر بالتقصير وبالذنب ويحاول أنه يخلص النية، فهذا يرجى له الخير ويرجى أن يوفقه الله تبارك وتعالى للتوبة وكامل الخير. أما القسم الأخير الذي بصراحة يقول نحن ما طلبنا العلم إلا للدنيا، بغينا فلوس بغينا رزق، لا بنعلم حد ولا بندعو إلى الله، ولكن قصدنا بهذا العلم الدنيا المحضة، وهذا حالته خطيرة كما سمعنا كما قال الإمام الغزالي، قال فهذا يخشى أن يكون من الضالين وأن يذهب علمه كله الدراج الرياح، إن انتفع به في الدنيا فإنه لن ينال من نصيب الآخرة شيء. فالإخلاص في طلب العلم والدعوة إلى الله هو العامل الأساسي لنجاح الإنسان في الدنيا والآخرة. وقد كان أسلافنا على أبا علي رحمه الله الذين قضوا أعمارهم في طلب العلم، كانوا بلغوا في الإخلاص والصدق في ذلك القمة، فمنهم من يمكث 20 30 سنة 50 سنة كل تعليم وجه الله الكريم، ولكن لو أن الإنسان جمع بين هذا وهذا ما في شيء. أما لا بعض الناس خصوصا في الخارج تجده لو تبغى منه يدرسك حتى ربع ساعة نص ساعة يقول لك كم بتدفع شي فلوس أجرة، ما في هناك تعليم منه مجاني لوجه الله الكريم إلا نادر وقليل. هذه النوعية هنا أمره مشكل وأمرهم إلى الله تبارك وتعالى. وكما قال لك اطلب العلم اجعل العلم يا فتاة لك قيدا واتق الله لا تكونه رويدا، لا تكون مثل معشر الفقهاين جعل العلم للدراهم صيدك، طلبوه فصيروه معاشا ثم كادوا به البرية كيدا. ولكن إذا كان قصد بالتكسب بالعلم فقط العفة والكفاف وأداء النفقة والوقف، هذا ليس في شيء، وقد كان كثير من العلماء السابقين يدرسون ويتقاضون على ذلك أجرا، ولكن هذه درجة لا بأس، ولكن أعلى منها أن يكون الإنسان كل دعوته إلى الله وتدريسه مجانا لوجه الله الكريم كما مشى على هذا السلف الصالح، وإذا علم الله صدق الإنسان يسر له الأسباب ويسر له الأمور. نسأل الله أن يلحقنا بهم وأن يجعلنا منه ومعهم فيهم ببركة الرحمن الرحيم. أسأل الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المعلي رحمه الله: أتمنى فبيكم دارين أمين رضي الله عنكم. ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير سكين، من ابتغى القضاء وسأل فيه شفعاء وكل إلى نفسه، ومن أكره عليه أنزل الله إليه ملكا يسجده. ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يقتل المؤمن متعمدا، أو الرجل يموت كافرا. قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا بدم مؤمن لا كبهم الله تعالى في النار. لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الزيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم هذا الحديث اللي سمعناها في قتل المؤمن بغير حق. وهذه الأيام كثرت الحوادث، ما تسمع إلا واحد قتل زوجته، قتل ولده، ولد قتل أبوه، فلان قتل فلان، حوادث شنيعة عندما يسمعها الإنسان يقشعر جسمه من سماعهم. وكان المفروض أن السلطة تبادر بإقامة القصاص على مثل هذا النوع، فإن في إقامة القصاص بسرعة ما دام الأشياء معروفة، وما دام كما يقولون الدم حال له تأثير. أما إذا كان بعد مدة طويلة بعد ما نسوا الناس الحادث قالوا نرفضوا القصاص، وكلما كان الشيء في وقت المناسب كان أحسن. ويعتبر الشخص الذي ارتكب هذه المعصية أن يقتل مسلما بغير حق أو يتسبب في قتله بأي وسيلة يضيق عليه الخناق من ناحية الدنيا والآخرة. فما كما سمعنا الحديث: لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وأقبح الذنوب وأكبرها بعد الشرك بالله قتل النفس المؤمنة بغير حق. وصرح القرآن بأن من قتل نفسا مؤمنة بغير حق يخلد في النار. قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أربع أشياء هدد بها: اللعن والغضب والخلود في النار والعذاب العظيم. قال العلماء: الخلود في النار إن كان يحتمل أن يكون للمستحل الذي قتل المؤمن وهو يعتقد أن قتله حلال فيكون ردة، ومن ارتد خلده في النار. ويحتمل أن يكون الخلود يطلق على المدة الطويلة، فإن المدة الطويلة أيضا يقال لها خلود، والأمر في ذلك لله. فورد في الحديث أن من شارك في قتل مسلم ولو بشطر كلمة، من قال إج والثاني قال تل، لقي الله يوم القيامة مكتوما بين عينيه آية من رحمة الله. والآن أصبح الناس يقتلوا بعض الأمور من الدنيا بسيطة. وينبغي للمؤمن يحتاط إذا سمع بشيء من هذه الحوادث ينكرها بلسانه وبقلبه. وإن كان المقتول حتى عدوك ما دامه مسلم لا يستحق القتل، لا ينبغي أن تفرح قال أبوه هذا ثوابي وهذا عمل بي، معنى أنك أنت إذا آيات المعصية تكون شريك في إثم هذا القاتل، تعصي ربك وأنت في بيتك من حيث لا تدري بسبب محبتك أو تأييدك لهذه المعصية. ولكن إذا كما قال مروا من ما قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع ففي لسان، فإن لم يستطع ففي قلبه، وذلك أضعف الإيمان. والآن يعني قال: لو قتل شخص من شرك فأيده رجل من المغرب كان شريكا لقاتل. نسأل الله العافية من هذه الفتنة ومن هذه المصائب، وأن يحفظنا جميعا من هذه الحوادث السيئة، ويحيينا في عافية ويميتنا في عافية. تم. ومن كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إذا فعلت أمتي 15 خصلة حل بها البلاء. قيل: وما هي يا رسول الله؟ قال: إذا كان المغنم دولا، والأمانة مغنما، والزكاة مغرما، وأطاع الرجل زوجته، وحق أمه، وبر صديقه، وجفى أباه، وارتفعت الأصوات في المساجد، وكان زعيم القوم أرذلهم، وأكرم الرجل مخافة شره، وشرب الخمر، ولبس الحرير، واتخذت القينات والمعازف، ولعن آخر هذه الأمة أولها، فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء، وخسفا، ومسخا، وقذفا. ومن كلامه صلى الله عليه وسلم 15 خسرة تقريبا الآن كلها موجودة. اللهم إن كان باقي إلا شيء خصلة أو خصلتين، ولا الأكثرية موجودة. فلهذا يصير الناس الذين هم في بلدانهم هذه الأشياء مهددون بالخلق قافلة فليرتقبوا عند ذلك ريحا حمراء أو خسفا أو مسخا. فالخسف معناه أن تنشق الأرض وتبلع من عليها كما وقع في بعض البلدان، والمسخ أن يصبح سكان بعض البلدان أو بعض الأحياء أو بعض الأسر يصبحون قردة وخنازير، هذا هو المسخ. وقع في رواية أخرى وأن أناس من هذه الأمة لا يبيتون على لهو وشرب وطرب يصبحوا وقد مسخوا قردة وخنازير. وقد وقع في التاريخ هذا وربما يقع في المستقبل أكثر. قال الإمام ابن بطوطة قال في رحلته مر على قرية في الحبشة كل سكانها مسخوا أحجار، قال مساحة كبيرة الآن بالأحجار على شكل بني آدم. قال فسأل قال إن هؤلاء أصحاب القرية كانوا يرتكبون من الفواحش والمعاصي فأصبحوا كلهم مسخوا أحجار. قال تعالى قل كونوا حجارة أو حديدة أو خلقا مما يخبروا في صدور. ولا أيضا في الحوادث الأخيرة، لكن المصيبة الحين أن الدول الإسلامية والعربية عندما يحصل في بلاد بشيء من هذه الحوادث ما ينشرون بين الناس اللي يعتبروا، وإن نشروا يربطونها لا بالطبيعة وبأشياء حديثة، ما يربطون بالمعاصي، ما يربطون بالخروج عن طاعة الله حتى يرتدع الناس أبدا. كما الحوادث هذه اللي وقعت، الطوفان هذه اللي وقع، كل الذين والوكالات الأنباء والإذاعات الإسلامية كلها لربطتها بالطبيعة وأنه انفجار، ما ربطوا بالمعاصي، ما قالوا إن هذه الحوادث وهذا الطوفان الذي وقع سببه ما يعمل في تلك البلاد من الزنا من الفواحش من الخروج عن الأوامر. لا أبدا، نادر ماشي إلا تسمع غضبة الطبيعة غضبة المياه، هي مياه تغضب هي ولا طبيعة؟ فين الإسلام؟ أصبحنا مثل الملحدين الذين ينسبون الأشياء للطبيعة وللظواهر الكونية بدل ما ننسبها لله، مع أن القرآن قد نص أن أسباب هذه الأشياء هي المعاصي. قال تعالى أفأمن الذين مكروا السيئات إيش قال؟ أن يقصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب حيث لا يشعرون أو يخوضهم في تقلب فما هم معجزين أو يخوضهم على تخوف فأن ربكم لرؤوف رحيم. ولكن مشتكى إلى الله بتقول من ما أحد يعني عبر عن هذه الحوادث بكلام يأخذون الناس موعظة وعبرة ويحملهم على التوبة إلى الله وتصحيح أوضاعهم أبدا، أشياء عادية معناها أنها تنذر بحوادث أكبر، نسأل الله عليه وسلم. ومن كلام رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه طريق السادة العلويين أصلها الكتاب والسنة لا تخرج عنهما، وتلقوها عن بعضهم البعض وعن آبائهم وعن من سلك مسلكهم من مشايخ الجهة المشهورين بذلك، نفع الله بالجميع. وقال رضي الله عنه أن الشيخ إسماعيل الحضرمي الزبيدي رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وسأله من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هم درسة التنبيه والمهذب. ورآه ثانيا فقال له ودرسة القرآن يا رسول الله، فقال له هم أهل الله. وقال رضي الله عنه في هذه الرؤية حث لنا عموما ولطلبة العلم خصوصا أن نقرأ هذين الكتابين العظيمين المهذب والتنبيه. قال سيدنا الشيخ عبد الرحمن السقاف من لم يقرأ المهذب ما عرف قواعد المذهب، ومن لم يقرأ التنبيه فليس بنبي. ولكن المهذب كتاب كبير يحتاج إلى مستوى راقي ممن يقرأه ويطالع فيه، فإذا رأى الإنسان عنده الأهلية فينبغي لك أن تجعل لك نصيبا من قراءته. والحمد لله أنه يقرأ الآن في المدرسة، فإن شاء الله كلنا ندخل في هذا الوعد وفي أننا من درسة مهذبة يعني. وأما التنبيه فهو مستوى أقل، ممكن يقرأه المتوسط في طلب العلم ويستطيع أن يفهمه. وجدنا بعض النسخ من كتب الآباء السابقين أنهم جزأوا المهذب إلى 40 جزء، وكانوا يذهبون لزيارة نبي الله هود من آخر شهر رجب أو بعد الإسراء والمعراج مجموعة، ويخلصون في الأيام التي تمتد إلى وقت الزيارة، إما أنهم في بعض السنوات يجزون اللحية يقرونه أو يجزون المهذب، ولا شك أن المهذب أصغر من اللحية، فيوزعون قراءته كله من أوله إلى آخره في الأيام التي يقضونها بشعب نبي الله هود، وبذلك ينتهوا عليه كله. الحين الناس اللي يذهبون لشعب نبي الله يرتكبون المعاصي، حد يخز زنقات وحد يترك الصلاة، وربما نسأل الله ترتكب أشياء غير حسنة. فهذا الشعب المقدس المفروض أن الإنسان يلتزم به الأدب، وإذا ذهب للزيارة يلتزم الأدب، وإذا كله أو اللحية أنه يرجع أنه يدخل في بشارة هذه الرؤية التي ذكرها الهيئة الإنسان عطاس. وقال رضي الله عنه: قال أهل العلم في المهذب 40,000 مسألة بتعليلها ودليلها، وفي التنبيه 12,000 مسألة، وبلغنا أن الشيخ أبا إسحاق اختصر التنبيه من تعليقة شيخه أبي حامد وهي 18 مجلدا، وكان يصلي عند كتابة كل مسألة 2 ركعتين. وقال: سمعت الحبيب أبا بكر من اختصر قالوا وبلغنا وبلغنا أن الشيخ أبا إسحاق اختصر التنبيه من تعليقة شيخه أبي حامد وهي 18 مجلدا، اختصروا التنبيه عجيب. طيب معنى التنبيه خلاصة لكتاب أطول، أما هذا قلت كتاب مستقل. وكان يصلي عند كتابة كل مسألة 2 ركعتين. وقال: سمعت الحبيب أبا بكر من بسبب هذا كثرة البركة في هذه الكتب، ويحصل الفتوح للطالب العلم الذي يقرأها. وأما إذا كان تقرأ الكتب الحديثة هذه تجدها بعضها ألفها صاحبها له في الحمام، بعض الناس اللي في الكتاب حقه والشعر حقه اللي يقوله في الحمام، كيف بتكون بركة في هذا؟ أو أنه اللي قصد الدنيا فرق ما بين الكتب القديمة والكتب المتأخرة، ولكن الكتب المتأخرة لا تخلو من خير، خصوصا إذا ألفها أناس نتجها صالحون، ولكن بالنسبة بعضها وخصوصا في الخارج تجدها إلا كلها أمور تجارية وأمور يقصد لا يقصد بها وجه الله ولا الدار الآخرة. ولكن على كل نحن لا نجحت فضل هذولا، وكل من قام بشيء جزاه الله خير، إنما ينبغي الإنسان يطلب الشيء معالي الأمور، وكلما كان شيء أكثر بركة وأعظم خيرا ينبغي يحرص عليه أكثر من غيره. بس قال الشيخ عبد الدارين أمين رضي الله عنكم: أخذ علينا العهد العام من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا لم نجد أحدا نتعلم منه العلم الشرعي في بلدنا أن نسافر إلى بلد فيها العلم، وهي هجرة واجبة علينا إذن، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا العهد قد أخل به كثير من الخلق وماتوا على جهلهم، مع أن العلماء في بلدهم وربما كانوا جيرانا لهم. وقد قال العلماء: من صلى جاهلا بكيفية الوضوء والصلاة يعني أو غيرها لم تصح عبادته، وإن وافق الصحة فيها. ويؤيده الحديث الصحيح مرفوعا: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. فمن صلى ونكح وباع وصام وحج على حسب ما يراه الناس يفعلون فقط فعبادته فاسدة. وتأمل من كان عنده شك لما يسأل منكر ونكير عن دينه وعن نبيه عليه الصلاة والسلام، فيقول: لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، كيف يضربان بمرزبة لو ضربها جبل لهدما كما ورد. تعرف أن الشارع فرض عليك معرفة مراتب العبادات، وأنه لا يكفيك أن تتبع الناس على فعلهم من غير معرفة، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وتقدم حديث مسلم وغير مرفوعا: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله تعالى له به طريقا إلى الجنة. وروى الترمذي وصححه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح الإسناد واللفظ لابن ماجه مرفوعا: ما من خارج خرج من بيته في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها رضا بما يصنع. وروى الطبراني بإسناد مرفوعا لا بأس به: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلم كان له كأجر حاج تاما حجه. والأحاديث في ذلك كثيرة والله تعالى أعلم. هذا العهد مهم جدا لكل المسلمين والمسلمات عموما ولأهل القرى والبوادي خصوصا الذين خيم على قراهم وبلدانهم الجهل، وأصبحت القرية الذي يسكنها الألوف المؤلفة لا يوجد فيها طالب علم يحلهم حتى مشاكل في الوضوء والصلاة. فما سمعنا من واجب كل قرية وكل مدينة أن يرسلوا أحد من أولادهم ومن شبابهم لطلب العلم في بلدان العلم، وأن يثبت على ذلك حتى يبلغ مستوى طيبا لا بأس به. وإذا أمكن وقدر طلاب العلم على الخروج إلى تلك القرى وإلى تلك المدن وإلى تلك البوادي تعليم الناس الجاهلين فكل ذلك حسن وأمر مهم. كما ما ذكر سمعنا في المدرسة الماضية في الدعوة التامة يا عبد الله الحداد قال أنه يجب على أولياء الأمور أن يوفروا العلماء والدعاء لأهل القرى ولأهل البوادي حتى يعلموهم دينهم، فإن من طلب العلم ما هو فرض عين ولا يعذر. فكل من خروج العلماء إلى القرى وإلى البوادي لتعليم الجاهلين واجب، ونقل أو انتقال بعض سكان تلك القرية والمدينة من أولادهم وشبابهم إلى مكان العلم أيضا مهم. كلاهما أمران مهمان في الدين، ولكن العلم يؤتى ولا يأتي، فمن واجب عقلاء كل قرية أن يهتموا. تجد كثير الآن بعض القرى أهلها أغنياء في الخارج ما اهتموا حتى بتوفير عالم في بلادهم، يبخلون بأشياء في سبيل الله قليلة من المال ويتبرعون ويبذلون الألوف المؤلفة في الملاهي في اللهو في اللعب في كرة القدم. ما شاء الله، إذا عرف التاجر في الخارج أن أهل بلاده والفريق في بلاده انتصروا على الفريق الآخر يبذل ما شاء الله ملايين الملايين، لكن ما يبذل حتى عشور هذا في سبيل الدعوة إلى الله وفي تثبيت سجية العلم والعلماء. هذه الحقيقة كلها سيلقى هؤلاء الناس قدام في الآخرة. إذا مات الإنسان وحشر يسأل عن كل هذه الأشياء. قال صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، فيقول: يا فلو ألم أخلك وأعطيك المال وأهلها والولد، هل كنت تذكر يوم من غاية هذا؟ فيقول: يا رب نسيته. فيقول الله: فاليوم ننساك فيؤمر به إلى النار. فنسأل الله أن يهدي الجميع وأن يقيض كل البلاد الإسلامية من المدن والقرى والبوادي وأماكن الجهل، نسأل الله أن يقيض لها الدعاء والعلماء وأن يوفق هؤلاء لانتقالهم ومجيهم وترددهم على مجالس العلم وعلى طلب العلم. وكما أن هذا في الخارج في بلادك عندك الآن بلاد العلم نفسها مثل التريم وغيرها ناس جهال ما يعرف وضوء ولا صلاة، وشباب ينشؤون على الجهل، العائلة كلها مسيبة. تجدهم في بلادهم حلقات العلم مجالس العلم ما يأمر أولاده يذهبون يتعلمون دين، لا أبدا، ينشأ الولد جاهل والأب جاهل والأم جاهلة والأسرة كلهم جهال. فوجود حلقات العلم ودروس العلم في أي بلد إسلامي حجة على الجاهل إذا جاء يوم القيامة وقد عبد الله عبادة باطلة وعتب، يقول: والله أنا ما حد علمنا يا رب، ما تعلم. يقول: أنت في بلادك في علماء في مجالة عين، لماذا ما تذهب؟ تجد يذهبون فقط لله واللعب وللمباراة إلى أماكن بعيدة وإلى غير ذلك من الملاهي، ولكن الموت هو الحاكم الحكم الفصل بيننا وبين هؤلاء، فسيرون ويشاهدون جزاء تقصيرهم وتفريطهم في هذا الأشياء. نسأل الله أن يهدينا جميعا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يجعله مجتمعين عليه ونتبعه. الله أعلم. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله شو ضرع المسرات دار سحب الكرم فاوزلو في البرية زخر شهر السعادة علينا شو هلال سفر ذا شهر مولد محمد خير كل البشر ذا شهر فيه النبي المختار نوره بهر شهر العطاء والسعادة والمنى والظفر بشهر فيه انجلت عنا ويوم الكدر ولد به المصطفى المبعوث صفوة مضار لكلمته الغزالة في الفلا والحجر وجاءت تسعى إلى نحو تلب الشجر آيات في وصف معناها تحار الفكر بين صفاته إلهي في فصيح السوار ما له مثل في جميع الكون بحرا وبر ذا عطره الزين فايه في الوجود انتشر يا نور شارد تجلى في جميع الصور يا ضوانا نهتدي به في ظلام الغدار يا سيد الرسل يا محبوبنا والبصر قد مسنا واهلنا يا مصطفانا الضرر مما بنا حل جينا نحو بابك زمر قمنا على عتاب نشكو من ضياع السيار سير سلفنا الزيان العارفين الغرر فيما لهم من محامد باعنا قد قصر عسى بكم نتبعهم في السهل والوعر نتبع طريقتهم المثل الأثر بالأثار على عيالك أبا الإفضال حط النظر نظره بها يصبح المرعى بجاهك خبر تصبح غصونه ندية مثقلة بالثمر تطلع مناشر رضا تسقي جميع الشجار ذا بارق الخير تعرش سيلو زخر ببركة المصطفى الهادي بلغنا الوطر سحب الكرم فاض سيلو وانجلى كل شر وانحل عقد الكدر عنا وزال العسار يا بختنا بالنبي المختار خير البشر صلوا عليه ما هبت نسيم السحر والآل والصحب تعداد المدر والشجر والحمد لله رب العالمين